يزدادون ظلمات فوق ظلمات كما المؤمن ما شاء الله يزداد إيمانا إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لما المؤمن ما شاء الله إذا سمع آيات الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وتلين جلودهم وقلوبهم. وأما الكافر أن ما عنده إلا ظلمات كما ظلمة البحر ظلمة الأمواج ظلمة الصحاب هكذا عنده ظلمة الاعتقاد ظلمة القول ظلمة الأمل. وكما قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الكافر يتكلم قالوا في خمس من الظلمات قال قوله مظلمة وعمله مظلمة ومعتقده مظلمة ومدخله مظلمة ومخرجه مظلمة. قال في ظلمات يتكلم في الظلمات. فإذا بلغ الظلمات إلى هذا الحد حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها لم يكد يراها يعني إذا اليد أنه أقرب الشيء من أعضاء الإنسان فإذا إنسان يريد أن يرى اليد ما شاء الله جعله قريبا حتى من العين أما فبذلك جاء مثال باليد لمن أن الأعضاء الآخر مثلا مهما إنسان يجعل رجله إلى قريب العين لا يكون كما يكون اليد وكما جميع المعاملات تكون باليد لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بما قدمت يداك جاء في كثير من الآيات وتقدموا بأيديكم وغير ذلك من الآيات قال حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها وقال بعض يعني لم يرى وقال إذا طيب إذا كان اليد لم يراها والباقي على سبيل طريق أولى لم يراها لأن أقرب شيء هذا أقرب شيء أقرب ولكن فانظر أيضا كلام الله سبحانه تبارك وتعالى إنسان إذا كان في البحر وفي تحت الأمواج وتحت الماء يصبه باليد فإذا زاد الظلمة حتى هذا اليد لا يراها لمن أن تشبيه هذا جاء في كلام الله سبحانه كلام الخالق لما هذا كذا أما صبحت في الماء يعني أحيانا في الماء في البحر فإنسان لما يصبح في الماء باليد وبالرجل وإذا أراد الرؤية يرى إلى اليد إلى الرجل الآن ما يستطيع يرى لأنه في الماء أما على وجه الأرض أنت ترى ولكن لما أنت في الماء وأنت تصبح أمامك يد فقط فإذا يد لم يرى كيف يرى الأعضاء الثانية معنى بلغ في الظلمات إلى آخر حد ولكن قال بعض العلماء القواعد ها هنا سؤال جاء لم يكد قالوا كاد هذا إذا دخل إثبات يكون النفي وإذا دخل النفي تكون إثبات يعني عند علماء القواعد هذا قاعدة إذا كاد دخل على نفي معنى إثبات إذا دخل على مثبت معنى نفي مثلا وما كادوا يفعلون يعني يفعلون هذا عند علماء القواعد قاعدة كي كاد هذا استعماله كذا إذا دخل على النفي جعله مثبتا وإذا دخل على المثبت جعله نفيا قالوا ها هنا جاء مثلا لم يكد يرى معنى يراها فبذلك قال بعض العلماء كي ها هنا كاد بمعنى قرب يعني لم يقرب رؤيتها فلما لم يقرب رؤيته نفي بأدم الرؤية بالكمال فبذلك قال الله إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور كما جاء يهدي الله لنوره من يشاء في المؤمن أما الذي لم يجعل الله له نورا لما هداه الله تعالى من يهدي لما لأن الهداية بيد الله سبحانه من يهدي الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي فبذلك من لم يهده الله لم يهدد فإذا لم يهدد فأين يجد من النور فبذلك يعني حتى الهندوز في بلاد الهند عندهم يعني ليالي بعضها يسمى الديوالي عندهم ويجعلون أنوار أنوار أنوار يعني هو معتقدهم هكذا يعني حتى إذا كانوا في القرى، إذا كانوا في الصحراء، إذا كانوا في المدن، إذا كانوا يعني في أي، يجعلون أنوار أنوار في البيوت وداخل البيوت وعلى الشوارع وعلى الطريق وعلى الدكاكين، أنوار أنوار الشطة، يعني ما الذي عنده كهرباء، الذي ما عنده كهرباء بالسرج بالأشياء، يعني عندهم ثلاث ليال. وما رأيت يعني هو إنسان يعني لا يتصبر، لا إلا كلما نظر لا ينظر إلا إلى هذه الأزواء وإلى هذه الأنوارات وإلى هذه القمقمات وإلى هذه السرج وإلى غير ذلك. وصدفة كنت كان هنا في علي خطاب، وما أنا ما أعرف هذا ماذا عاداتهم وماذا تقاليدهم. فذهبنا لإلقاء المحاضرات بعد صلاة العشاء، فوجدنا في الطريق هذا كله، حتى مصر إذا كان الجدار من هنا السراج من أسفل إلى فوق الجدار إلى المناير وإلى الدكاك، ما هذا؟ فقالوا هذا لهم يعني في السنة ثلاثة ليالي، وأنهم يجعلون النور، وعندهم هذه ليالي مباركة، وأنهم كذا، وأنهم يحنئون ويباركون ويأتون في بعض البيوت ويفرحون، وهذا عندهم فراشد. فبذلك يعني صدفة إن الله تبارك وتعالى، فقلت بني أنهم يريد، كل إنسان يريد بحث، يبحث عن النور، لما أي واحد يحب الظلمة، كل إنسان يبحث عن النور. فقال فبذلك قلت هؤلاء أيضا مساكين يريدون البحث عن الأنوار، ولكن لا يوجد نور إلا بنور الإيمان. النور نور إيمان، أما هذه الأنوار الآن أنوار، هذا أنوار عارضي، أنوار وهمية، أنوار تخيلات، أنوار أسباب ظاهري. خلاص إذا جاء الريح خلاص ذهب الأنوار هذا كلها، إذا جاء السحاب ذهب حتى نور الشمس، إذا جاء الليل ذهب نور الشمس، إذا كان السحاب ليلة هو ليلة مقمرة فيها قمر ما شاء الله هو أنوار، لكن جاء السحاب خلاص ذهب. أما إذا جاء الغطاء على أعيننا خلاص ذهب نور، ولكن النور الذي يستفاد من الإنسان نورهم بين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ويقول ربنا أتمم لنا نورنا. فالآن المنافق الكافر الذي مات على الكفر هو أيضا يسأل منا، قال ارجعوا والتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا. فبذلك إن الله تعالى كما ذكر المؤمن مثالا، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، قال ها هنا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من. فبذلك إن الله تعالى ذكر مثالان ومن مثلين للكفرة، لما؟ لأن الكفرة على نوعين، كفرة الذين يعتقدون في الآخرة، والكفرة الذين لا يعتقدون في الآخرة كليا. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والذين كفروا مبتدأ عند علماء الكوائد، أعمالهم مبتدأ ثاني، كسراب خبر لمبتدا ثاني، ثم هذه الجملة تكون خبرا للأول. والذين كفروا أعمالهم كسراب، أعمالهم كسراب بقيئة، بقيئة بقيئة جمعقا، فالمراد منها ماذا؟ قالوا الفلات من الأرض، الأرض المستوية الذي لا نبات فيها لا شيء فيها، يقال ماذا؟ يقال كا. وفي الحقيقة قال بعض العلماء القاء الأرض المنخفض، المنخفض الذي يستقر فيه الماء يقال القاء أيضا، وأيضا القاء الفلات من الأرض المستوية الذي لا نبات فيها ولا شيء فيها يقال بقيئة جمع قاء. قال أي يعني في أرض فلات ماذا يرى؟ قال شعاع، يرى فيها نصف النهار في شدة الحر وأنها يشبه الماء الجاري. فالسراب لما سمي سرابا؟ لأنه يسرب، يسرب بمعنى يجري، يجري، فبهذا هذا يقال سراب. هذا تشبيه بآمالهم، كأنهم صدقة وعندهم إتق، وأنهم أوقفوا وقف، وأنهم جعلوا مستشفيات وجعلوا مدارس معاهد وغير ذلك. قال يحسبه الظمآن، يحسبه، يحسبه يعني أي يظنه، يظنه الظمآن معنى عطشان. لما جاء الظمآن؟ لما؟ لأنه هو أهبج إليه، وبذلك التشبيه به أتم. وإلا كل واحد مثلا يحسبه الظمآن مان، وإلا مثلا إنسان ما هو زمان أيضا يحسبه مان، يعني كل واحد لما رأى سرابي يحسبه مان، ولكن لما جاء تخصيص بالظمآن بالعطشان لما لأنه أشد وأحوج إليه فبذلك التشبيه تكون به أتم فإلا كل إنسان عطشان مو عطشان يراه ماء ولكن يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه حتى هذا لغاية هذا يعني حتى إذا جاءه معنى هذا هنا محذوف تقديره جاءه يعني جاء موضعه الذي رأى فيها يظن أنه ماء لم يجده شيئا لم يجده شيئا يعني مما حسبه وقدره وزنه لم يجد شيئا قال هكذا الكافر يحسب كأن عمله صدقة ينفعه إذا مات وقدم على ربه ولكن لم ينفعه ووجد الله عنده ووجد الله عنده أما بإعتبار ظاهر لا شك في ذلك ما قال الله سبحانه وقال بعضهم يعني المراد إن الله بالمرصاد إن ربك بالمرصاد وقال بعضهم يعني جزاء وجد جزاء عمله عند الله تبارك وتعالى ولكن لما نذهب إلى التأويل لأن المعنى واضح وجد الله عنده فوفاه حسابه لما قال الله سريع الحساب لمن أنه عالم بجميع المعلومات إنسان مهما يكون عاقل ولكن لا يكون عالم بجميع المعلومات فبذلك يصب عليه حساب يصب عليه حساب يحتاج إلى كذا يحتاج إلى كذا يحتاج إلى سجلات يحتاج إلى الإحصائيات يحتاج ثم يغلط إنسان أنه إنسان مركب خطأ ولكن إن الله منزه عن الخطأ والنسيان وأنه عالم بجميع المعلومات عالم بجميع الجزئيات عالم بجميع المعدومات ما كان وما يكون وما سيكون إلى يوم القيامة وبذلك أنه سريع الحساب قال أو كظلمات قالوا هذا للتقسيم يعني بعض مثال غير وهذا مثال غير وقال بعضهم أو للتخيير يعني أو للتخيير يعني أعمالهم لا غير أعمالهم لا خير فيهم أعمالهم لا منفعة لهم إما كسراب إما كظلمات فبذلك قال بعضهم أو للتقسيم مثل الأول لقسم أول مثل الثاني لقسم الثاني وقال بعضهم لا أول التخيير يعني لو ضربت مثل الأول لضربت لو ضربت مثل الثاني لضربت خلاصة كما أعمالهم لا منفعة لهم لا منفعة فيهم لا خير فيهم إما كسراب الذي لم يجد شيئا أو كظلمات ماذا يستفاد من الظلمات إلا الهلاك أو كظلمات في بحر لجي افهم لجة اللجة فرق بين اللجة واللجة افهم فرق بين اللجة واللجة اللجة الماء الماء العميق الماء الغائر واللجة واختلاط في الأصوات رفع الصوت لجة لجاج فبذلك هذا فرق ما بين اللجة اللجة ما يتعلق في البحر ما يتعلق بالماء واللجة بالفتح ما يتعلق بالأصوات في بحر لجي يغشاه يعني يعلوه موج من فوقه موج يتراكم بعضها بعض من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض لما قال ظلمة البحر ظلمة الموج ظلمة الموج الثاني ظلمة السحاب إذا أخرج من يعني الناظر أقرب شيء إليه ما يده لم يكد يراها لم يقرب من رؤيتها أشار إلى ذلك كاد بمعنى قربا معنى کہ لم يقرب من رؤيتها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من لم يهده الله لم يهتد لما لأن الهداية بيد الله تعالى فبذلك الأمثلة الأولى بيتعلق بالمؤمن وأعمال المؤمن ونور الهداية ونور الفطرة ونور الإيمان وأما هذه الأمثلة ما يتعلق بالكافر بأعمال الكافر بمعتقدات الكافر بظلمات الكفر بظلمات الحيرة بظلمات الشك بظلمات إنكار عن الآخرة وغير ذلك والله تعالى أعلم وعلمه أتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الأحكام إلى أن قال باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعطيك أحدهما نصيبه يعني إذا كان عبد مشترك بين الرجلين هذا رجل أنه أعتق نصف هذا ونصف هذا واحد أعتق أبا نصف باقي ماذا يفعل وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى افهم کہ الذی اعتک ھذا رجل ماشاءاللہ غنی، رجل غنی ماشاءاللہ، قال ايضا يتحمل النصف الثاني من الاخ الثاني حتى يكون عتق كامل فاتي له قيمه نصف الاب. واما اذا كان بس هو ان الله وفقه وان الله انه اعتق لكن ما عنده غنى اخر، قال الان يعني يكلف العبد كانه يذهب ويسعى بالمال وياتي، فياتي بالمال ياتي الحصه القيمه يقوم قيمته تقريبا مثلا 1000 ريال، وأنه أعتق نصف معنى باقي عليه 500 ريال، وأنه يكتسب 500 ريال ويأتي لهذا يكون معتقا، فإذا لم يكن فيكون مثلا يعني حصته أنه ذهب يعتق منه قدر ما أعتق، يعني قدر ما أعتقه نصف أعتق نصف، أعتقه جزء أعتق جزء، ربع، يعني قدر ما أعتق منه. فبذلك هذا كما جاء في الحديث حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا او قال شقيسا. من اعتق نصيبا شقيس ايضا معنى نصيب، نصيب في العين مشتركه، قال او قال شركا له في عبد، في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه، عنده مال بقيمة العدل يعني يقوم قيمة عدل فهو أتيك، يعني يدفع المال إلى الثاني خلاص أتيك، وإلا فقد أتك منهم ما أتك، يعني جزء ما أتكه خلاص أنه، أما باقي ففي حصة آخر باقي. قال أيوب ربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد أتك منه ما أتك، حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم نبيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بذلك سبن علي الخلال قال حدثنا ابتدا قال حدثنا بابن روحي انزال من صبيه انبيس قال من آتك نصيبا له في عبد وقال له من المال عنده مال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن خشم قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن ابي عروبة قتادة عن نذر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتك نصيبا او قال شقيسا نصيبا في مملوكه فخلاصه في ماله ان كان له مال، فخلاصه في ماله يعني يبلغ قيمة باقية، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، قيمة يعني بالعدل من القيمين، ثم يستسعى يجتهد في نصيب الذي لم يؤت غير مشكوك عليه، يعني لا يكلف عليه، يجتهد وياتي ويدفع يكون عدل. وفي الباب عبد الله بن عمرو بن عبد الشارق قال يا حسين حسين بن يربط نحوه وقال شقيسنا هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى عبال بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي أروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر في أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وعلي الكوفة يقول إسحاق رحمه الله. وقد قال بعض أهل العلم إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وأتك العبد من ماله، وإن لم يكن له مال أتك من العبد ما أتك ولا يستسعى. فقال بما روي عن ابن رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قول أهل المدينة وفيه يقول مالك بن أنس الشافعي وأحمد بن إسحاق رحمه الله تعالى قال إذا كان عنده مال خلاص يغرم لازم يدفع المال حتى يكون عتق كامل، وإذا ما عنده مال ذهب بعض الأئمة كي العبد يسعى، فقال بعض لا بس لا يسعى، أتك ما أتك وباقي ما باقي، والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واخلف لنا على كل غائبة بخير. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا برحمة تغنينا عمن سواك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اكفنا شر شياطين الجن والانس، اللهم اكفنا شر فسقة الجن والانس، اللهم اكفنا شر الاعداء، اللهم اكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.